القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقائنا لن نتحدث معه كثيرا، لكننا سنترك له المجال ليحدثنا هو كثيرا، ربما ليس بالكلمات ولكن بالنغمات الشجية العذبة. هو قادر على أن يبث الأوتار أحاسيسه ومشاعره ليجعل الأوتار تتحدث وتتغنى بعزفه البديع. في ضيافتنا الليلة أصدقائنا الفنان أشرف كامل قانون، عازف القانون. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أشرف. أهلا بحضرتك أستاذ أشرف. لك مسيرة حافلة مع الفن والعزف، لم تأتي من بداياتك أنت لكنها سبقت بالوالد والجد. جدي الله يرحمه الأستاذ كامل عبد الله كان عازف قانون وأستاذ في جميع المعاهد الموسيقية في عصره. كان الموضوع كان جاي لنا من البيت بقى، وبعدين كمان كان أستاذ محمد عبد الصالح برضو الله يرحمه برضو كان في العيلة، بس ده الجد بقى الكبير خلص، يعني اتخذت كده من قبل ما حطي ده قانون. ثم جاءت مرحلة الدراسة. بالطبع كان الجد هو المشجع الأول لدراستك الفنية. طبعا الموضوع بدأ من قبل المدرسة، يعني كنت بشوفه في البيت، فولد وحيد هلعب فين؟ كنت مثلا هو بيتمرن في البيت يعني، فأخش اسمعه أنا حاسس التمرين دي زي يكون مزيكا، فبعد ما يخلص أنا الوحيد اللي بخش أوضته، فيحط مثلا القانون فيلاقيني اللي أنا إيه بلعب كده بدعبس يعني عارفة. فكانت نفس الطريقة إكسبريشن الإيد ده مهم قوي، يعني ممكن حد يتعلم بس الحاله العصبيه بتاعت ايده لوحدها مش مدربه بشكل معين. نعم. لكن نوادر شويه اللي بتبقى بالاكسبريشن الصح قوي، يعني بيحتاجوا تدريب من سن صغير جدا. طبعا التعليم في الصغر كان اقشر حجر وكده، بس هي ما جاتش معايا كده بالظبط، يعني لقيت ايدي محطوطه زي ايده بقلد ايده، فاول ما الاقي ايدي كده فطب قول كذا، حاجات بسيطه على فكره. الحاجات البسيطه دي ممكن اي حد يعملها، يعني هو فكره التعليم اهم من الطالب الاستاذ. فخلاني جربت حاجات، الحاجات اللي جربتها دي علقتني بالموضوع زيادة وهو اتبسط مني. جميل. وقيت طبعا فرحان وهو مبسوط مني، لذلك ارتبطت بآلة القانون. لكن في مرحلة الدراسة ألم تجرب آلات أخرى؟ كان في فترة بعدت فيها شوية عن القانون، بس بحب المزيكا برضه، فطبعا أهم حاجة المدرسة. ففي المدرسة لقوني اللي أنا إيه لو قعدت على أي حاجة هقول، وبالطبع ما كانش في قانون في المدرسة طبعا، وقانون البيت ما أقدرش أوديه المدرسة، قانون بتاع يعني العيلة. عزف طبعا الآلات اللي موجودة في المدرسة كلها. أنا كنت في مدرسة فرنساوي، بابا نقلني في مدرسة عربي عشان كنت ضعيف قوي في العربي، فجيت لقيت اللي أنا وأنا في ثانوي لا ده أنا كده بقى هكمل مدرسة يبقى أشوف معهد الموسيقى أحسن لي بقى. رحت هناك أنا كنت بعزف، بس بعزف بأسلوب قديم، فشفتهم إيه الموضوع، لقيت الموضوع ده أسهل من اللي أنا بعزفه. العزف الحديث أسهل من أسهل بكتير. طب هو كان العزف هو اللي متطور ولا كمان الآلة كانت تطورت؟ الآلة تطورت، بس التطور اللي حصل للآلة أياميها حاجات للتسهيل، يعني اللي أنا كنت بعزف عليه لا ده كان أصعب قوي، بس ده لقيته لا ده سهل كده جميل، زي التلفزيون الأبيض والأسود والألوان مثلا، أكيد الألوان هتشوف الحاجات أحسن، فلقيت إن الموضوع أسهل بسرعة بسرعة. بقيت الناس تسمعني لا طب تنزل شغل حفلات، كان شكلي صغير وبابا في البيت مستحيل، ده انا ما بنزلش العب في شيء. لغايه ما ابتدى وافق طب يوصلني رايح جاي، استحملت شويه كده لغايه ثالثه ثانوي، لا جبت عربيه قلت له بس خلاص انا مع نفسي بقى، وابتدت الاحتراف العالي بقى اللي هو لأنك بالفعل نزلت سوق العمل خلاص بقى ما بقاش في حاجة اسمها ده طالب ولا بقاله كام سنة بيهازف، لا خلاص أنا محترف زي أسد زيتي مثلا، بس كل واحد واخد منطقة معينة. طيب احنا وإحنا بنتكلم عن الجد رحمه الله، حضرتك قلت لي أنه له معزوفات بالفعل في الإذاعة المصرية كتير. جميل. الفنان أشرف كامل وإحنا بنتكلم عن الجد كامل عبد الله لازم نسمع حاجة من عزفه، وإحنا وعدنا المستمعين أن تكون الحلقة فيها النغمات الشجية أكتر من الكلمات، فدعونا أصدقائنا نستمع إلى عزف الجد كامل عبد الله. بعد أن استمعنا لهذا العزف الجميل من الراحل كامل عبد الله نعود للحفيد الأستاذ أشرف كامل أنون. أستاذ أشرف، قد يعتقد البعض أنه آلة الأنون مش زي الآلات الأخرى، يعني فكرة وجودها في الحفلات العادية دي قليلة، يعني الناس بتشوف الكمان ممكن موجود، لكن آلة الأنون وجودها له هيبة في الفرقة، فهل دي وجهة نظر صحيحة أم أنه آلة القانون موجودة في كل الفرق؟ القانون ممكن يعزف أي حاجة، ده مبدئيا. فلما تبقى آلة أول مرة الطالب يشوفها وما عندوش الآلة دي في البيت، وبعد شهرين يبقى بيشارك زمايله اللي بيعزفوا بقالهم أكتر من سنة على آلة تانية وعندهم في البيت، ويبقى هو واخد سوكسي أكتر منهم، يبقى أكيد أن الآلة دي فعلا مميزة وسهلة، وهو بالفعل القانون آلة مميزة وسهلة، وخاصة في التخت الشرقي أو الفرقة الشرقية. هو اسم قانون عشان هو اللي بيقنن التخت الشرقي. حتة أن في ناس مقتنعة أن لا ده صعب و 78 وتر، طبعا الموضوع ده ملوش أساس خالص، هم 78 وتر فعلا لكن للتسهيل مش للتصعيد. هم أولا 78 وتر ثلاثي، يعني كل نغمة ثلاثية الأوتار، يعني هم 26 نغمة، أول 3 نغمات بيبقى وترين وترين وترين، الباقي ثلاثي. الجزء الصعب فيه بيقع على ظبطه، ظبطه دوت ما بيجيش للمتعلم في البداية، ظبطه ده بيجي مع الأستاذ. لكن ممكن حضرتك دلوقتي لو تحبي تجربي تعزفي عليه، اكيد لو حافظه اي حاجه هتقدري تعمليها بسهوله، كفايه انت تطلعي منه صوت منغم، غير الات تانية عشان تطلعي منها سلم بتبقى صعبه قوي. الفنان اشرف كامل، حضرتك زي ما قلت لنا عزفت على اكتر من اله، ايه المميزات اللي خلتك تتعلق باله القانون؟ طبعا الى جانب انه الجد كان بيعزفها وكان استاذ فيها، لكن ايه السمات الشخصيه أو السمات الأساسية لآلة القانون اللي خلت الفنان أشرف كامل يتعلق بهذه الآلة؟ هي الآلة الوحيدة في الآلات الشرقية اللي تعتبر كاملة، هي أقرب حاجة للبيانو، وطبعا هي فيها نغمات أكتر من البيانو بكتير، بس الآلة الوحيدة اللي كاملة اللي ممكن تعزف في أوكتافين مع بعض، يعني النغمة والجواب بتاعها. أيوة. وممكن كمان يبقى في فرق مثلا أوكتافين، يعني مثلا دو وبلاش الدو اللي بعدها، يعني على مساحة تقدر تتجاوز صوتية بيها مساحات كبيرة، وده بيدي للفنان اتساع أكتر في إنه يعزف نغمات متعددة عليها ومع بعض. عزف الأوكتافين ده مثلا في العود صعب جدا، ومش في كل جمل، ومش اي حد هيعزف الا نعزف النقطتين مع بعض، فرق بينهم اوكتاف. دي في العود صعبه جدا، في الكمانجه تكاد تكون مستحيله. عايزين نسمع عزف الفنان اشرف كامل على آلة القانون. بالرغم من أن هذا عزف لعدة أغاني للفنان فريد الأطرش، إلا أننا لم نشعر بهذا الفارق اللحني بين هذه التوليفة الجميلة. وطبعا ده من إبداع الفنان أشرف كامل، لأنه ليست الفكرة في العزف فقط، لكن في قدرة العازف لحن وتذكر التيمة اللحنية. يعني في عازف لما تقول له اعزف لنا كذا يقول أصلي مش مداخل اللحني بين الأغنيات وبعضها وبين الألحان وبعضها، كمان له حضور جميل. شكرا جزيلا الفنان أشرف كامل على هذا الإبداع الراقي والفن الجميل اللي أمتع نفوسنا الحقيقة، يعني وهي دي القيمة الحقيقية للموسيقى الرائقة العذبة الجميلة. إيه اللي بيخلي عزف فنان عن فنان يفرق؟ إحساسه باللحن ولا إحساسه بالآلة ولا تميزه هو الشخصي كفنان أو عازف؟ تميزه ده بيجي من ثقافته بالآلة، سامع إيه، سامع مين، ما هي كل حاجة بتبقى مراية. هو مش هيقدر يجيب جديد، يعني لازم يكون عرف كل الحاجات، فعلى قد ما هيسمع وسمع ناس كويسة هيقدر يجيب حاجة كويسة، زائد التمرين عليها. يعني التمرين هو اللي يخليه يقدر يعزف كويس، وبعدين يسمع، فممكن هياخد من ده شوية، ياخد من ده شوية. فكرة اللون، هو اللون بيجي ازاي؟ خليط من لونين او ثلاث الوان فبيطلع لون. العزف نفس الموضوع، في ثقافة الاستماع للموسيقى الخالصة بعيدا عن الموسيقى المرتبطة بالأغنية. هل الثقافة دي بتجدها في شعوبنا العربية موجودة؟ بما أن حضرتك طبعا لفيت بعزفك دول كثيرة، هل بتشوف أنه هذه الثقافة موجودة في منطقتنا العربية؟ طبعا. يعني المستمع بيتذوق الموسيقى الخالصة؟ طبعا. يعني الحفلات الموسيقية الصرف ليها جمهورها؟ هي ليها، بس نسبة قد إيه؟ هي دي المشكلة في النسبة، لكن ليها ليها طبعا، بدليل ان الفنان عمر خيرت دلوقتي حفلاته ما شاء الله اغلى برايز، من الحاجات العالية جدا في البرايز بتاعها. وده اللي يخلينا برضو نرجع لآلة القانون. هل الشعوب الأجنبية في تذوقها لآلة القانون تختلف عن تذوق الشعوب الشرقية؟ الشرقي بيبقى مرتبط عنده بذكرى، حتى لو الذكرى دي في صوته، مش شرط في الذكرى في اللحن، لكن الاجانب بتبقى بالنسبه لهم حاجه جديده، حاجه حلوه قوي مختلف. يعني حتى ان عندهم في شويه مشكله في الاجانب، اللي هو ممكن ما يقدرش يميز قوي بين العازف الحلو والعازف النص نص البسيط. ليه؟ لان هو بالنسبه له هو الصوت ده اول مره يسمعه، وهو صوت القانون انا شايف ان هو احلى صوت، لان صوت الكمانجا الطبيعي ممكن يكون عادي، لكن صوت القانون الطبيعي اللي هو ممكن لو حضرتك لو دندني. حاولتي تطلعي صوت هتلاقي النغمه حلوه كده تدخل القلب. بالظبط. وكل الات القانون ولا في اله عن اله بتفرق؟ فرقه من صانع لصانع الصوت شويه بيختلف، من نوع خشب لنوع خشب الصوت شويه بيختلف، نوع وتر لنوع وتر. صناعه القانون هما مدرستين، مصر وتركيا. طبعا زمان من قديم الأزل وكانت مصر هي المتصدرة، على الرغم ان كان ساعات كان بيجوا صناع أتراك في مصر ويقعدوا، بس كان بيبقى منسوب شغله في الآخر هو مصر. تركي، بس شغله منسوب لمصر. مؤخرا ما هو زي ما تقولي في تنافس، فإحنا كنا متصدرين. هل آلة القانون صالحة لنفس الفكرة ان احنا نلحن عليها لحن؟ هي طبعا صالحة، بس العود أسهل وبيديك الفكرة كده اللي هو الكروكي بتاع الموضوع، تصور الأولي. ممكن يتلحن عليه عادي مفيش مشكلة، يعني هو شغل أم كلثوم كله الفترة اللي كانت محمد عبد الصالح لما كان موجود في الفرقة، اللحن بيجي يتعرض على أم كلثوم، هي قالت عليه أوكي، يبتدي مثلا سنباطي خلاص أم كلثوم وافقت عليه، يبتدي يقعد مع محمد عبد الصالح ويعيدوا صياغة اللحن. عشان كده كل الناس بتقول ايه اشمعنى اغاني ما كانش عنده كده خالص، كان اللحن بيجي بيتوزع توزيع شبه غربي، كمانجات تلاقي دور القانون فيه بسيط، لكن ام كلثوم ليه؟ لان كان اللحن كان بيعاد صياغته كله من خلال على القانون. وعشان كده كان بياخد الصبغه الشرقيه الصرف والصبغه الثريه في اللحن، يعني بنلاحظ ثراء اللحن. جميل، شكرا جزيلا لإبداعك الراقي أستاذنا الكريم الفنان أشرف كامل، والمتعة لا تنتهي، لذا سنستكمل اللقاء مع حضرتك بإذن الله في حلقة قادمة، هذا وعد منا لمستمعينا الكرام. شكرا جزيلا للفنان أشرف كامل آنون أصدقائنا، وكل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.